بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في العمرة في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ما عندي ما أحججك عليه. فقالت: أحججني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. حبيس يعني وقف جعل ليجاهد عليه أو ليحمل عليه في سبيل الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، فقلت: ما عندي ما أحججك عليه. قالت: أحججني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة، أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، واللفظ لأبي داود. وهذا استدل به أحمد رحمه الله على أن الحج من سبيل الله، وليس في الحديث ما يدل عليه دلالة مطلقة، بحيث يأخذ من أراد الحج من الزكاة ليحج، كما ذهب إليه في رواية عنه. الصحيح أن الزكاة المصرف في سبيل الله من مصارف الزكاة هو الجهاد، ولكن إذا كان هناك وقف جعل في سبيل الله وأراد أن يحج عليه لم يكن ذلك مخالفا لما أوقفه، وليس أنه ينفق من الزكاة في الحج والعمرة، والله أعلم. فالدليل أخص من الدعوة أو المسألة المتنازع فيها، وهي: هل يؤخذ من الزكاة في الحج والعمرة؟ الصحيح أنه لا يؤخذ، ولكن الشيء الموقوف في سبيل الله من سبيل الله من الطاعات ومن الإعانة على الخير والعبادة والجهاد الذي لا شوكة فيه، الحج، والله أعلم. والشاهد من الحديث أن حد أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا الحديث العموم، فإن كل عمرة في رمضان يعني، رغم أنه نكر في سياق اللفظ في سياق الإثبات أقصد، لكن المقصود جنس العمرة، لأنها إنما قالت أي شيء يعدل، ما يعدل حجة معك، فقال عمرة تعدل حجة معي عمرة في رمضان. ورواه البخاري والنسائي وابن ماجه مختصرا: عمرة في رمضان تعدل حجة. ومسلم لفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية: تعدل حجة أو حدة معي، وهي رواية صحيحة. الناضح هو البعير الذي ينضح عليه، أن يعني يسقى عليه. وعنه رضي الله عنه قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم معقل رضي الله عنها قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله. قالت: وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، مات. قالت: فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فاتتك هذه الحجة فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. رواه أبو داود والترمذي مختصرا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وقال: حديث حسن غريب. وابن خزيمة باختصار: إلا أنه قال: إن الحج والعمرة في سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزي حجة. وهو باتفاق أهل العلم لا يجزي عن حج الفريضة، العمرة في رمضان لا تسقط الفريضة، ولكن المقصود في الثواب. وفي رواية لأبي داود والنسائي عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزي عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. معنى قفل رجع. عن أبي معقل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه ابن ماجه. لصحابي آخر غير الذي مات، ورواه البزار والطبراني في الكبير في حديث طويل بإسناد جيد عن أبي طليق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فما يعدل الحج معك؟ قال: عمرة في رمضان. قال المملي الشيخ عبد العظيم: أبو طليق هو أبو معقل، وكذلك زوجته أم معقل، تكنى أيضا أم طليق، ذكره ابن عبد البر. قال: الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. التبذل لبس الملابس يعني غير الفاخرة، غير الفاخرة، لبس الملابس مثل ملابس المهنة ونحوها. قال: روي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رس، يعني قديم فيه يعني يشبه البال يعني. قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حج رس وقطيفة خلقة. حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رس وقطيفة خلقة، خلقة يعني قديمة، تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، يعني لو ساوتها بالكاد 4 دراهم في زماننا يعني قدر 20 جنيها. ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. رواه الترمذي في الشمائل وابن ماجة والأصبهاني إلا أنها قال: لا تساوي 4 دراهم. صححه الشيخ الألباني. وعن ثمامة رضي الله عنه قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. الرحل هو الذي الخشب الذي يوضع على ظهر البعير، يعني لم يحج في هودج أو في سيارة تجرها مثلا خيول أو غير أو بغال أو حمير، بل حج على جمل عليه رحل يجلس عليه، وهي في نفس الوقت الزاملة، أي التي يحمل عليها الطعام والشراب، يعني يركب عليها ويحمل عليها الطعام والشراب. وهذا يدل أنه كان يتقلل من الطعام والشراب، يحمل معه زادا، يحمل هو وزاده على بعير واحد. فلو كان يعني الزاد كثيرا لا احتاج إلى بعير مستقل، لكنه كان متقللا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الرحل أصلا على المسافة الطويلة يتعب الجالس عليه. وعن قدامة ابن عبد الله وهو ابن عمار رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. رواه ابن خزيمة في صحيح، يعني لا يضرب الناس بين يديه ولا يطردون ولا حتى يقال لهم قف عندك، إليك إليك إليك إليك، يعني وسع وقف عندك ما تقربش، إليك عني يعني ابعد عني، مش كده؟ فإليك إليك يعني ابعد ابعد، حتى يعني يوسع للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه غشاه الناس، وهو يرمي جملة العقبة وسط آلاف الحجيج وهو عليه الصلاة والسلام، حتى لم يوحد به الصحابة. الله نسأل الله العافية. لو يقارن الناس أحيانا الناس يفضوا الطواف من أجل بعض المنافقين ربما، ولا يعوذ بالله يوقف السعي والطواف من أجل بعض الناس، وأحيانا يعني المتواضع منهم يبقى اللي هو إيه يعملوا حلقة إليك إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، واضعا إصبعه في أذنه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. يعني جعل الله عز وجل صورة موسى حين حج في حياته عليه السلام ماثلة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصفه، مثلت له صورة موسى حين حج، أزال الله بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زمن موسى الحجب حتى رأى موسى وهو يحج، فوصف طول شعر موسى وله صوت مرتفع جؤار بالتلبية مارا بهذا الوادي. هذا دليل على أن موسى عليه السلام حج إلى بيت الله الحرام. نعم، هذه سنة تكاد لا تفعل، وهو وضع الإصبع في الأذن حال التلبية مثل الأذان. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا أو لفت، لها اسم الثنية الجبل بين الجبلين بقرب الجحفة، و هي لفت هذه ثنية جبل قديد بين مكة والمدينة. قال: كأني أنظر إلى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح وابن خزيمة واللفظ له. الخلبة الليف، عليه جبة صوف، ربما لم يدخل يديه في أكمامها والله أعلم، إنما جعلها على كتفه لأنه كان ملبيا، فقد دل على أنه كان قد أحرم، أو يقال أن هذا كان في تشريع يونس عليه السلام، وأما في شرعنا فلا يجوز لبس الجبة ذات الكمين ولا أن يدخل يديه في كميها إلا لو وضعها على كتفيه دون أن يدخل الكمين. الشاهد منها أن خطام ناقته خلبة، خطام الناقة مش حبل مثلا كويس، ده خطامها إيه؟ ليف مفتول كده لغاية ما يجعل هو الذي يقب به الدابة، يكون خشنا، والصوف يكون فيه خشونة أيضا، وهذا من تواضع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزيمة والحاكم بإسناد على صحيح مسلم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على وادي الأزرق فقال: ما هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام مهبطا له جؤار إلى الله بالتكبير. ثم أتى على ثنية فقال كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف وهو يلبي وعليه جبة صوف صلى الله عليه وسلم رضي عنه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان. قطوان عباء منسوبة إلى بلدة. يقول عليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة، شنوءة قبيلة من قبائل العرب، مختوم بخطام ليف له ضفيرتان. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. سيدنا موسى كان له ضفيرتان يصفه النبي عليه الصلاة والسلام. والقطوان موضع بالكوفة تنسب إليه العبي والأكسية. وعنه رضي الله عنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرات خطمها الليف أزرهم العباء وأرديتهم النمار يحدون البيت العتيق. رواه أحمد والبياقي كلاهما من رواية زمعة ابن صالح عن سلمة بن عمران، حديث ضعيف. وفي من النكارة أن هود وصالح قبل إبراهيم عليه السلام، والله أعلم. ويمكن أن يكون البيت قد كان قبل ذلك وإبراهيم جدد بناءه، والله أعلم، لكن حديث ضعيف. صلى في مسجد الخيف 70 نبيا دليل على فضيلة الصلاة في مسجد الخيف. لا أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا في هذا المسجد في حياتهم. نعم نعم، ليس أنهم صلوا معه في ذلك المكان، لا، صلوا في حياتهم. المقصود أنهم كانوا يحجون على يعني على جمال خطوها ليف، وهذا كما ذكرنا فيه خشونة، وكذلك الأزر العباء والأرضية النمار. النمار لها ثوب مخطط، كساء مخطط، تبقى كساء غليظ يفرش ويلبس، يلبس ده يبقى شديد الثقة حر يعني، ولكن هو أصلا ما عندهمش فبيستعملوا في كل الاستعمالات، يعني اللي بيفرشه هو اللي بيلبسه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى عليه السلام حفاه عليهم العباء يأمون بيت الله العتيق. لا بأس بإسناده في المتابعة. استنوا الشيخ الإبن. الروحاء ده طريق بين مكة والمدينة، فيهم نبي الله موسى حفاه، هذا من التواضع لله عز وجل والانكسار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى بن عمران عليه السلام في هذا الوادي محرما بين قطوانيتين. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاج؟ قال الشعث التفل. الشعث التفل من الحاج؟ يعني الذي استحق هذا الاسم ووفى العبادة حقها. قال الشعث شعره أشعث يعني غير مسرح، التفل يعني لقلة يعني الماء الذي معه ترك وعدم استعمال الطيب فتغيرت رائحته لعدم استعمال الطيب. قال الشعث التفل. أنا قلت أن عباس ده إيه الحكاية؟ استغفر الله العظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من الحاج؟ قال: الشعث التفل. قال: فأي الحج أفضل؟ قال: العج والسج. قال: وما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. العج رفع الصوت بالتلبية، السج إراقة الدماء في النحر، السبيل لمن استطاع إليه سبيلا. ما تفسير السبيل المشترط في وجوب الحج؟ قال: الزاد والراحلة، وذلك لمن يحتاج إلى سفر. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعند الترمذي جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. وقال: حديث حسن. وتقدم في حديث ابن عمر: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. في رواية ابن حبان: فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. شعثا غبرا يعني غير مصرحين عليهم غبار. اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج. نعم، ما هو محرم، فالمحرم بيسرح أول ما يحرم ويترك التسريح بعد ذلك، وخصوصا أنه يستحب، لا يستحب أن يلبد رأسه، يستحب أن هو يضع صمغ أو أي مادة لاصقة على شعره، وذلك يمنع من التسريح. هيلزقوا به كده هو مدة، بعد كده بيتشعث طبعا مع الوضوء كده، فيكون أشعث وأغبر وغير متطيب. لا، ده بيبقى مش طبقة عازلة، بيبقى شيء بيخش جوه وبعد كده بيمسح عليه عادي زي أي فازلين أو دهن أو كده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم، فقال: صحيح على شرطهما. من المطلوب أن يكون الإنسان أشعث أغبر في هذا الوقت تضرعا وانكسارا لله، وليس أنه يبحث عن أفخر الخيام وأفخر الطعام وأفخر المواصلات، بل يكتفي بأقل شيء يعني يمكنه في ذلك ولو كان على التراب، وذلك أقرب إلى التواضع لله سبحانه وتعالى. الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. زاد رزين: وما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض، أو إلى منقطع الأرض يعني حتى تنتهي الأرض منها هنا، يعني لغاية ما تخلص، يعني لغاية لن تنقطع، إنما إيه حتى تتصل على الدوام. يعني ينفيان الفقر والذنوب يعني يذهبان الفقر، فالإنسان بالحج والعمرة يطلب الغنى، يحصل له الغنى بإذن الله، وينفي الذنوب، ينفيان الفقر والذنوب، وده دليل على المتابعة والاستكثار من الحج والعمرة. الكير هو الفرن الذي يوضع فيه المعدن ليخلص شوائبه، الخبث الشوائب الموجودة في الحديد والذهب والفضة، الحدة المبرورة التي لا رياء فيها ولا سمعة، التي فيها إطعام الطعام ولين الكلام وإفشاء السلام، وليس فيها فسوق، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، فيها فيها البر. فإذا حج على الإخلاص والمتابعة فليس له ثواب إلا الجنة، هذا يقتضي التوبة من الذنوب فتغفر له صغائره، وقد تاب من كبائره، فتكون حجة مبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. وما من مؤمن يظل يومه محرما، وهذا دليل على أن طول فترة الإحرام إذا أمكن دون تكلف يعني أمر مستحب، لأنه إذا ظل محرما حتى تغرب الشمس غابت الشمس بذنوبه، بمعنى ذهبت ذنوبه وانتهت وغفرت له مع غياب الشمس. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا عن يمينه وشماله. رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي كلهم من رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حجم عن سهل، ورواه ابن خزيمة في صحيح عن عبيدة عبيدة بن حميد عن قال: حدثني عمارة بن غزية عن أبي حجم عن سهل والحاكم قال صحيح عن شرطهما. الحجر والشجر والمدر، الحجر المعروف والشجر المعروف والمدر أيضا لأنواع نوع من الحجارة، هذه الكائنات تعبد الله عز وجل وتلبي أمره وتستجيب لأمره، فإذا سمعت الحاج والمعتمر فإنها يعني تردد وراءه ذلك وتشعر نحوه بالائتلاف والاجتماع على عبادة الله عز وجل والاستجابة لأمره. وهذا التوافق له أثر عظيم في راحة الإنسان، في سكينة نفسه، أنه يشعر أنه متوافق مع الكون، لأن الإنسان إنما يضيق من الغربة، وأكثر الخلق يفرون من الغربة يعني موافقة من حولهم في الباطل حتى لا يكون شاذا عمن حوله، فيوافقونهم حتى في عبادة غير الله، مع أن الفطرة تأباها. ولو استشعر المؤمن أن الكائنات حوله حتى الأحجار والأشجار متوافقة معه، فإن لذلك أثر عظيم في السكينة والراحة النفسية التي تحصل له، وهذا يفسر الراحة العظيمة التي تحصل أثناء التلبية للحج والمعتمر. عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي وقال حسن صحيح وابن خزيمة في صحيحه وزاد ابن ماجة: فإنها شعار الحج. هذا دي على فضيلة رفع الصوت للتلبية للإهلال، أن يهل يقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا، فيشرع رفع الصوت لذلك، وبالتلبية المستمرة، يعني أول مرة حين يهل وحين يبدأ التلبية وحين يكرر التلبية عبر رحلته، فإنه يستحب رفع الصوت بها. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبرائيل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد رجال الصحيح، والبيهقي إلا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه. أهل إذا رفع صوته بالتلبية. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال العد والسج. رواه ابن ماجة والترمذي وابن خزيمة في صحيحه ورواه الحاكم وصححه والبزار إلا أنه قال ما بر الحج قال العد والسج. العد رفع الصوت بالتلبية، العجيج بالتلبية يعني رفع الصوت بها، والسد نحر البدن نحر الإبن. أقول قولي هذا أستغفر الله. هي بكرات.